كيف تكون زكاة الراتب الشهري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح حال أمتنا في كل مكان، إنه جواد كريم. وبعد، من ملك مالا وبلغ نصابا وحال عليه الحول وهو عنده وجبت فيه الزكاة إذا كان من الأموال الزكوية كالنقدين والذهب والفضة وعروض التجارة. والنصاب معروف، من الذهب زينة 20 مثقالا، ومن الفضة زينة 200 درهم. فإذا كان الإنسان يقبض مرتبا ثم يوفر من هذا الشهر 300، والشهر الآتي مثل والآتي مثل، إذا اجتمع عنده في الشهر الأول ما يعادل 200 درهم، والاعتماد على الوزن على القيمة الفضة، فالوقت الذي يجتمع عنده النصاب والزيادة أو النصاب فقط يبدأ حول ذلك النصاب، وما يطلع من أقساط بعد ذلك كل قسط حوله يبدأ معه. لكن لو أراد عند حلول الوقت الذي يحب أن يدفع الزكاة فيه أن يزكي عن جميع ما توفر عنده مما أمضى سنة أو أمضى شهرا، إن فعل أجزأ عن الجميع. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.